حبايب من قبل ده العالم، والله روحي وروحك حبايب من قبل ده العالم، والله من قبل ده العالم، والله والله والله والله والله. أنا فؤادي متيم من قبل يوم التلاقي، أنا فؤادي متيم من قبل يوم التلاقي، وربي هو اللي يعلم، وربي هو اللي يعلم محبتي واشتياقي. عشاقي طلع اكتب لي في الحب نايب وطل على عشاقي طلع، روحي وروحك حبايب من قبل ده العالم، والله روحي وروحك حبايب من قبل ده العالم، والله من قبل ده العالم، والله والله والله والله والله. حلفت خدك بخلو، حلفت حسنك بعبده، حلفت خدك بخانه، حلفت حسنك بعبده، انك تحقق وصال، انك تحقق وصال وتنوله نجم سعده. والله روحي وروحك حبايب من قبل ده العالم، والله من قبل ده العالم.